بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجديد والمتجدد برنامج قصة نبي. هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. برنامج قصة نبي نأخذ منه المواقف والعبر، ونقف مع القصص التي جاء بها الله سبحانه وتعالى وقصها المصطفى صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة نتحدث وإياكم عن قصة نبي هين لين دعا قومه بلطف ولين، فقال لهم: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لكن العناد والاستكبار هو ردة فعل أولئك القوم، وهو المعتاد من الأقوام الذين بعث إليهم الأنبياء. نتحدث في هذه الحلقة مشاهدين الكرام عن نبي الله هود عليه السلام، ونسعد ليتحدث عن هذه الحلقة وهذه القصة ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله المصلح، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. فأهلا ومرحبا بكم دكتور خالد. أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك. كما نسعد بمشاركة الأخ مسلم الشحيمي معلقا ومشاركا متفاعلا معنا دائما. أهلا بك مسلم. أهلا بك. نعود إليكم دكتور خالد لنتحدث في هذه الحلقة، ونقف مواقف عودتمونا عليها، أخذ العبرة والعبر من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وفي هذه الحلقة تحديدا نقف مع نبي الله هود عليه السلام. فجميل أن نبدأ بالتعريف بنبي الله هود من حيث اسمه وزمانه ومكانه. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المؤمن عندما يطيف في هذا الكتاب الكريم فينظر إلى تلك البذور النيرة والسير العطرة لأولياء الله الصالحين وسادات الخلق أجمعين، الأنبياء والرسل الذين اصطفاهم رب العالمين فجعلهم أئمة يهدون الخلق ويدلون على الرب جل في علاه سبحانه وبحمده. يجد من سيرهم ما تنشرح به الصدور وتنشط به النفوس، ويعرف به الترجمة العملية لما كان عليه أولئك من تحقيق العبودية لله عز وجل، ليس فقط في الأقوال والدعوة والتنظير، إنما في ترجمتها عمليا وواقعا ملموسا في تفاصيل حياتهم وشؤون أيامهم ولياليهم. هود عليه السلام ذكره الله جل وعلا في مواضع عديدة من كتابه، وذكر قومه، فالأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر قومه على وجه الخصوص لعظيم ما تميز به أولئك القوم من هبات وعطايا وتمكين في الأرض وقوة، لكنها لم تسخر في طاعة الله تعالى ولم تستجب للغاية من الخلق وهو تحقيق العبودية لله تعالى، فكانت وبالا على أهلها. يقول الله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. أخا عاد أي صاحبهم وأخوهم نسبا، وهو هود عليه السلام، فقد بعثه الله تعالى لقوم مكنوا في الأرض وأوتوا من القوة والقدرة ما ما عجب الله تعالى من شأنهم، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات الحماد وهو دلالة على ما كانوا عليه من قوة وبناء وفروع شامخة، كما قال تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. فكانوا أصحاب حضارة وعمد قوية وبناء مشيد افتخروا به وظهروا به واغتروا به. في الحقيقة الأحقاف جنس حقف وهي الرمال، وقد اختلف العلماء في تحديد هذا الموضع أين هو، فمنهم من قال إنهم في اليمن، ومنهم من قال إنهم في الجزيرة العربية على وجه الإجمال، وقيل غير ذلك من الأقوال. والأقرب أنهم في الجزيرة العربية، فإن هود نبي أرسل إلى العرب البائدة وسموا بالعرب البائدة لأن الله تعالى أهلك عاد الأولى، وهم العرب البائدة هم وثمود قوم صالح. فهؤلاء جاءهم هود عليه السلام، عرفنا أنه نبي لهؤلاء وأنهم كانوا في الجزيرة العربية. أما الزمان فهم بعد نوح عليه السلام بالتأكيد، لأنه لم يبعث رسول قبل نوح فهو أول الرسل. وجاء قومه منذرا لهم عن الشرك والكفر، وقد قص الله تعالى خبر نوح خبر هود مع قومه في آيات عديدة، وذكر من استكبارهم وصلفهم وعدم قبولهم للحق ما ميزهم في الأقوام وفي أقدارهم. يقول الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. هذا قمة التكبر والاستواء والعلو والاغترار بالقدرة على شؤون الحياة وتصريفها. من أشد منا قوة؟ أي أحد أشد منا قوة؟ فجاءهم التذكير الذي يردهم إلى حجمهم الطبيعي. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وهذا في غاية البرهان والحجة. يعني أنت الذي استكبرت فرأيت أن إنجازاتك هذه تبلغ بك من القوة ما تتجاوز به الحدود، وترى أنه ليس أحد أقوى منك، لا يوجد أحد أقدر منك. قال الله تعالى: ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو الذي خلقكم، وبالتالي فكل قدراتكم وكل إنجازاتكم هي من خلق الله تعالى ومن تقديره جل وعلا، لأنك أنت مخلوق فما يكون منك هو خلق لله تعالى. إذن الخلل شيخ خالد الذي كان عند قوم هود هو الشرك؟ نعم، هم كانوا يعبدون غير الله تعالى، كانوا يشركون أنواعا من الشرك، ولذلك عرض ما ذكره الله تعالى في خبر قوم عاد يتبين أنهم لم يكونوا من أهل التوحيد بل كانوا من أهل الكفر. فلم تكن معصيتهم في جانب من جوانب العمل أو الاقتصاد أو الاجتماع أو ما إلى، بل كانت في أصل وجود الكون وهو ما يتعلق بالعبودية، فلم يكونوا محققين لها بل كانوا مشركين. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما ذكره الله جل وعلا من استكبارهم وكيدهم يبين أنهم ما كانوا على توحيد وعلى هداية وعلى معرفة بالله تعالى، ولذلك كان يدعوهم إلى أن يستغفروا الله تعالى وأن يرجعوا إليه وأن يؤمنوا به، لكنهم كانوا مستكبرين. إذن يبدو أن السمة التي كانت عند قوم هود هم العلو والاستكبار والتطاول كما ذكرتم، يعني والتحدي والإعجاز في ما قد بنوه وشيدوه من حضارة ومن بناء. نعم، يعني هذا واضح جدا، ولذلك تجد أنهم يعني مارسوا نوع من الاستخفاف بالنبي هود عليه السلام. يعني يقص الله على سبيل المثال في سورة الأعراف شيئا من خبرهم، يقول: ولا عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فجمعوا له سوءتين، في سفاهة يعني ضد الرسل، كيف تأمرنا بأن نعبد الله وحده ونحن على هذه القوة والقدرة، وتأتي تغلطنا في نحن بلغنا هذا المجد وهذا العلو بقوتنا وقدرتنا وقوة أذهاننا، فكيف تجي تقول لنا لا تعبدون هذا واعبدوا إلها واحدا؟ إنا لنراك في سفاهة. ثم إضافة للسفاهة قلة العقل وضعف البصيرة، وإنا لنظنك من الكاذبين، تكذب على الله تعالى في كونه أرسلك وأنك رسول منه. قال يا قوم ليس بي سفاهة. إذن هذه هي الأساليب التي جاء بها نبي الله هود في محاجة قومه. نعم، وصبره عليهم من أبرز ما يكون. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكن رسول من رب العالمين، وظيفتي أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ثم يقول في تذكيره بنعم الله عليهم: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. كل هذا التذكير وهذا الحنو واللطف في دفع التهمة التي اتهموه بها، حيث قال إنا لنراك في سفاهة، فقال ليس بسفاهة ولكني رسول من رب العالمين، وأيضا نفي لتهمة التكذيب أبلغكم رسالات ربي. لكن المشكلة أن عقولكم قصرت ولم تبلغ من القدرة أن تستوعب أن الله يوحي إلى رسول ينذركم ويبلغكم. ثم انتقل إنه طيب أنتم كيف تكذبون رسول وأنتم تقرون بنوح وأنه كان رسولا من الله تعالى؟ فنوح رجل جاء إلى قومه ليدعوهم إلى ما أدعوكم إليه، فنوح كان يدعوهم إلى التوحيد وأنا أدعوكم إلى التوحيد، كانوا يقرون فيه يقرون، ولذلك هو قال لهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا على الله ولا تعثوا فاذكروا على الله لعلكم تفلحون. ثم قال له قال أبئسنا، وانظر كيف يبلغ الصمم والعمى على قلوبهم. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. استكبار وفي غاية الإغلاق، ووضعوا يبين أنهم إنما كانوا على شرك وأنهم احتجوا في صواب أعمالهم. بماذا احتجوا؟ احتجوا بأنهم على طريقة آبائهم. ثم في غاية استكبارهم ما كان عندهم حجة، يعني أصلا لا يمكن أن يقيم أحد حجة على صحة عبادته لغير الله تعالى. لذلك لما طلبوا حجة لصحة فعلهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا. التحدي ليس عندهم إلا هذه الحجة، إذا كانت هذه الحجة ليست مقنعة لك فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها، يعني وقوعكم في الشرك هو رجس وهو خذلان من الله تعالى يستوجب العقوبة. ولذلك قال فأتوني، قال لهم: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. إذن تبين من هذا أن نوح جاء لمعالجة قضية تتعلق بالتوحيد، أيضا تتعلق بالاستكبار الذي كانوا عليه، وتذكيرهم بأن ما مكنوا به من القوة والقدرة ليس مسوغا للخروج عن طريق الهداية والوقوع في هذه اللوثات والاحتجاج بالصحات ما هم عليه. فإن القوة والقدرة والتمكن المادي من أسباب الأرض لا يدل بأي نوع من الدلالة على صحة الاعتقاد. هذا ما يمكن أن يكون بارزا مفيدا. فما نشاهده من على سبيل المثال من هذه المدنية التي ضربت في أطنابها في الأرض وأنجزت إنجازات كبرى على جميع المستويات لا تدل على صحة اعتقاد أصحابها، لأن هذا يتعلق بأسباب أخذت فأنتجت. فمن أخذ هذه الأسباب سواء كان مؤمنا أو كان كافرا موحدا أو مشركا فإن تنتج النتيجة المطلوبة، لأن الله قد قارن الأشياء بأسبابها. لكن هذا لا يدل على صحة الاعتقاد، ولهذا الذي مثلا يستدل بهذا النوع من التقدم المادي عند الحضارة المعاصرة على صحة أفكارها ومبادئها، هذا يخطئ في الاستدلال، كما أن قوم هود أخطأوا في الاستدلال بصحة ما هم عليه أنهم مكنوا وعندهم قوة ومن أشد منا قوة واستدلوا بالآباء وما كانوا عليه، كان ذلك خطأ موجبا للعقوبة والمحق. فكذلك كل من يستدل بالتقدم المادي على صحة المتقدم هذا خطأ. نحن نقول التقدم المادي دليل على أن أصحابه أخذوا بالأسباب المادية وسلكوا الطرق المؤدية للنتائج ففازوا، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، فمن زرع حصد ومن بدل وصل، لكن ينبغي أن نفرق بين هذا وذاك. جميل شيخ خالد، أنا أستأذنك بالانتقال إلى الأخ مسلم الشحيمي مضيفا بفائدة، تفضل مسلم. شكرا لك. وقفتنا في قصة هود عليه السلام مع قول الله عز وجل إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، بعد أن دعا قومه وأتى وهددوا وسخروا منه أعلن التجاءه إلى الله عز وجل وحري بنا نحن مقصرين أو خلفاء الرسل أن نحذو حذو الأنبياء في التعلق بالله عز وجل والالتجاء إليه والتوكل عليه والاعتصام به وطلب الاهتداء. أتمنى من شيخنا أن نطل إطلالة على مقام التوكل وحاجة المسلمين له. نعم تفضل شيخ. هو من المواقف البارزة في سيرة نوح عليه السلام، في سيرة هود عليه السلام، أنه لم يأتي قومه فيما ذكر الله قصد في آية بارزة كعصا موسى وسفينة نوح وما أشبه ذلك من الآيات التي ذكرها الله للأنبياء، حتى قيل إنه لم يأتي بآية، لكن هذا ليس بالصحيح، تمام النبي إلا وأتى قومه بآيات تدل على صدقه. وقد قال قوم ما جئتنا بآية، ما جئتنا ببينة، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء، هكذا قالوا له في تكذيب ما جاء به، لكنه أتاهم مباشرة بآية فاصلة تدل على صدقه، وهو ثبات جنانه ورسوخ قدمه في مقابلة آلهتهم وما يفيدون به، إن نقول إلا اعترك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فطلب منهم إنزال العقوبات وأخبر بأنه بريء من عبادتهم لغير الله جل وعلا، بريء من تخويفهم، إني توكلت على الله ربي وربكم، توكلت على الله اعتمدت عليه والتجأت إليه في رد كل ما تسعون أن توقعوه به من أنواع الضلال وأنواع الهلاك الذي تعدوني به، فنجاه الله تعالى. وماذا كانت النتيجة فيما حل بقومه؟ حل بقومه ما ذكره الله تعالى من العقوبات، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى أصحاب تلك الحضارة الذين قالوا من أشد منا قوة، كان مآلهم أن كانوا كأعجاز نخل خاوية ليس فيها ما ينفع ولا ما يفيد ولا ما يطلب، وهذا هو مصير تلك القرى التي تكذب بالله عز وجل وتعاند رسله، لا بد أن تحل بها أنواع العقوبات. الله جل وعلا في قوم هود وهم عاد أهلكهم مع عظيم قوتهم وشدة ما مكنوا منه، نزل بهم عذاب من حيث لا يشعرون، يعني الريح تلك اللطيفة، المخلوق الذي ليس له من القوة والقدرة ما يخوف في ذاته، إنما هو ريح نسمة خفية جعل الله تعالى إهلاكهم بأهون ما كانوا يستهين ذلك. وانظر إلى المنازل والبيوت التي كانوا يسكنونها مقابل هذه الريح، مع أنهم يعني مصانع ويبنون بكل ريع آية أي دليل على قوتهم وتمكنهم، مع هذا أهلكوا بريح صرصر أي لها صوت شديدة الهبوب حافية. وقد قال الله جل وعلا: وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح الحقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فأهلك الله تعالى هؤلاء بهذه الريح التي فيها من العبرة والعظة ما يحيي القلوب وينير البصائر ويلهم النفوس أنه مهما كانت القوى البشرية على قدرة فإنه إذا جاء أمر الله ذهبت كل تلك القوى وتبددت تلك القدرات لأنها لا تقف أمام قدر الله النافذ، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جميل شيخ خالد، ونحن في على مسار نهاية حلقتنا أن تبرزوا جوانب القدوة العملية في قصة نبي الله هود عليه السلام لنستفيد ونستعر ونعتبر من هذه القصة التي قصها الله سبحانه وتعالى. هود عليه السلام يظهر منه عليه أفضل الصلاة والسلام كثير من النواحي التي تتعلق بالصبر والأنات وعدم الاستفزاز لعدم الاستجابة للمستفزات. فكان رضي الله عنه فكان عليه الصلاة والسلام في غاية رباطة الجيش، يقابل الحجة بالحجة، يقابل القول بالقول، ولم يكن في غضب وانفعال مع قومه، بل حتى لما وصفوه بما وصفوا به وبما ذكر الله تعالى من الكذب والسفاهة كان في غاية الهدوء، ليس بسفاهة ولكني رسول من رب العالمين. قوة في الدعوة إلى الحق مع ثبات جنان وثبات قدم في مقابلة تلك الكلمات القاسية. أيضا جانب مضيء بارز في سيرة نوح عليه السلام، في سيرة هود عليه السلام مع قومه، وهي توكله على الله تعالى. التوكل أعظم ما يعمر العبد به قلبه، وهو ثمرة التوحيد. فمن علم بالله تعالى كمال العلم، علم بإلهيته بربوبيته بأسمائه وصفاته، انقدح في قلبه تمام الثقة بربه، فلا يلتجئ إلى غيره ولا يسأل سواه ولا يرقب الخير إلا منه، ويعلم أن كل نفع إنما يأتي من قبل ربه، وكل ضر إذا لم يقدر الله تعالى فلن يوقعه أحد بالعبد. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بأمر لم يكتبه الله عليك ما ضروك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما نفعوك. وبالتالي نستفيد من هذا تحقيق التوكل عمليا، بأن نستند إلى الله تعالى ونعتمد عليه ونصدق في الرغبة فيما عنده، وبذلك نفوز وننجو. ولعل من يسكن في القصور العافية والأبراج الشاهقة أيضا لابد أن يستشعر أن الله سبحانه وتعالى قريب منه، فيكون متعلقا قلبه بالله سبحانه وتعالى. أنا أشكرك فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، ضيف برنامجنا الدائم، كما أشكرك مسلم الشحيني على مشاركتك. الشكر يمتد لكم مشاهدينا الكرام على طيب مشاهدتكم ومتابعتكم لنا في هذه الحلقة. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة. حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.